لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجود، لما تنزع الحجاب، لما تضربني برصاص، لما تحرمنا القصاص، لما تحدفني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما مستقبل بلادي، لما مستقبل بلادي، لما مستقبل بلادي للنظام بملك خاص، ثورة دي ولا انقلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي مكفوفون ضد الانقلاب. النهاردة احنا هنقدم لكم فقرة بعنوان أهم مقدماتهم مكفوفون ضد الانقلاب خلال عام. أهم مقدماتهم مكفوفون ضد الانقلاب جانبين، جانب سياسي وجانب اجتماعي. أولا الجانب السياسي، قدمت مكفوفون ضد الانقلاب مقارنة هامة بين الرئيس محمد مرسي وبين الانقلابي عبد الفتاح السيسي. طبعا كلنا نعرف ان الانقلاب العسكري حدث ضد الرئيس محمد مرسي لأسباب، منها ان ما كانش في حل لأزمة الكهرباء، وما كانش في حل للأمن، وما كانش في حل لمشاكل كتير. وطبعا ده اللي هم قالوه ساعتها علشان خاطر يضحكوا على الناس البسيطة اللي موجودة من الشعب المصري. وفعلا وتم بالفعل استغلال هؤلاء البسطاء وأوهموهم بأن حل هذه المشاكل هو برحيل الدكتور محمد مرسي. عشان الأمن لسه مرجعش للشارع مش عايزينك، عشان لسه الفقير ملوش مكان مش عايزينك، عشان لسه بنشحت من بره مش عايزينك، عشان حق الشهداء مجاش مش عايزينك، عشان مفيش كرامة ليا والبلدي مش عايزينك، عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة مش عايزينك، عشان تابع للأمريكان مش عايزينك. وذلك هو نص استمارة حركة تمرد التي انطلقت من ميدان التحرير في نهاية إبريل عام 2013 داعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وبالفعل تم الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، ولكن لم يحدث أي حلول لأي من هذه المشاكل. وبعد كده ظهر عبد الفتاح السيسي الانقلابي وهو يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وعندما سئل عن حل هذه المشاكل من بعضها مثلا مشكلة الكهرباء، استخدم عبد الفتاح السيسي حلا متميزا للغاية وقال إن مشكلة الكهرباء يمكن حلها بإننا نجيب لمبات موفرة. فمن هنا قررنا إن احنا نعمل حلقة ونقارن فيها بين حلول الدكتور محمد مرسي وبين الانقلابي عبد الفتاح السيسي بالفيديوهات طبعا وبالأدلة. فاستعنا بالأستاذ معتز الهادي في هذه الحلقة اللي كانت حلقة متميزة جدا، وقدمنا فيها مقارنات بين الدكتور محمد مرسي وبين الانقلابي عبد الفتاح السيسي في حل هذه المشكلة. تتعمل إجراءات لأن اللمة دي تبقى موجودة في البيوت وبتتركب. نوظف الوقود النووي، الطاقة النووية في مجال إنتاج الكهرباء. المواطن المسؤول ان يعرف ان اللمبة اللي بيركبها دي في الاخر ما يستقلش ابدا، بانها في الاخر هتزود بلده 4000 ميجا. المحطات التقليدية بالمازوت تتحول الى غاز، والوقود النووي يستخدم بكفاءة واتقان في محطات اربعة مش واحدة بس. انت عارف لو ال 25 مليون قصر دول وفروا رغيف في اليوم ب 25 مليون رغيف، رغيف ان شاء الله لما نوصل بعد سنتين زي ما احنا ماشيين بالزيادة وبركة ربنا علينا وعليكم، يبقى بنحقق اكتر من 80% من احتياجنا. بنستهدف في 4 سنين ما نستوردش قمح ان شاء الله. انه بس يقطع الرغيف 4/4 ويستخدمه كله. يجب ان يفصل الدقيق عن الانتاج، لانه هناك سوق سودة وصلة ما بين التوزيع وما بين الانتاج الحقيقي والمستهلك. هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى مراجعة دقيقة جدا، موضوع الدقيق بالذات ورغيف العيش. لو دفعت $10 في الشهر دي مساهمة، ممكن حضرتك تقولي لا أنا هدفع $100. الألف عربية دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير موارد غذائية لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربية فيها تبريد بيسوقها رجل أو شاب وجنبه اثنين بيساعدوا. وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس، ومليون فرصة عمل. احترم واقدر كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية بما فيه معاهدة السلام مع اسرائيل. نحن نحترم الاتفاقية والعهود، ولا يعني نتحرك لنقض العهود، ولكن على الطرف الاخر ايضا ان يحترم هذه الاتفاقية. اتفاقية السلام بيننا وبين الاسرائيليين خالفها الاسرائيليون على طول. الاستاذ معتز الهادي ما اكتفاش بكده بس، ولكن كان بيتكلم في الجانب الاقتصادي ايام الدكتور محمد مرسي، واتكلم في الجانب الاقتصادي بعد الانقلاب العسكري بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، واتكلم ايضا عن حاجات كتير متنوعة، وكانت الحلقة فعلا رائعة جدا ولقيت نجاح كبير. من أهم ما قدمت مكفوفون ضد الانقلاب أيضا حزب النور. حزب النور هل له مبدأ أو دستور؟ لماذا تأسس هذا الحزب؟ وما هي أهدافه الظاهرية؟ وهل له أهداف باطنية؟ لماذا تبدو بعض فتاواه مغايرة للعرف قبل الشرع؟ ماذا لو وضعناه في الميزان لإبراز ما له من إيجابيات وما عليه من سلبيات؟ أو بصيغة أخرى للتساؤل، ماذا جذب الناس إليه في البداية؟ ثم لماذا تحول أغلب مؤيدوه إلى معارضين له؟ هل حدث هذا من فراغ؟ هل يصلح هذا الحزب أن يكون معبرا عن الهوية الإسلامية؟ وأخيرا، هل يظل اسم هذا الحزب اسما على مسمى بعد مساندته للانقلاب الدموي؟ إنها صباحك نور وبركنا تنعبور، وحلفنا عشانها الغالية أسسنا حزب النور. مطلعش الوجه الله ولا همه كان رضاه، وبعد اللي شفناه ازاي هتكون معذور يا نور؟ ازاي هتكون؟ كان في جدل كبير جدا حول حزب النور بعد الانقلاب العسكري، والموقف المخزي اللي وقفوا حزب النور مع الانقلابيين، وكانت صدمة لينا كلنا ان احنا شفنا حزب النور وايديه متلطخة بالدماء، وكان موافق على اللي حصل في محرقة رمعة والنهضة، وقد ايه حزب النور كان موقفه مخزي للغاية. فقررنا في مكفوفون ضد الانقلاب سليط الضوء على حزب النور، فاستعنا بالدكتور احمد عبد الظاهر، وعملنا حلقة متميزة جدا عن حزب النور ما له وما عليه، وكانت فقرة حوارية ممتازة جدا ورائعة. اتناقشنا فيها كمان حول الفتاوى اللي صدرت من ياسر برهامي، وكمان الكلام اللي قاله نادر بكار عن مقتل أسماء البلتاجي، وطبعا هو كان اتهم والدها بأن هو سبب في موتها، وأشياء أخرى ذكرت في هذا الحوار. كان حوار متميز مع الدكتور أحمد عبد الظاهر. مكفوفون ضد الانقلاب ما اكتفتش بكده بس، ولكن جابت آراء ناس كتير عن حزب النور، وتم المناقشة بشكل جيد، وكان في آراء طبعا متفقة مع حزب النور وكان في آراء مختلفة مع حزب النور، وانتهى الحوار طبعا بشيء من الاستفادة الكاملة، لأن طبعا كان في ناس ما تعرفش مواقف حزب النور السابقة، وكنت أنا شخصيا بقول لهم إن حزب النور ده ما هو إلا أمن دولة، وإن حزب النور ده عمره ما كان ينسب إلى التيار الإسلامي بأي شكل. على الانقلاب العسكري، وكان لازم ان احنا نقدم كل ما حدث خلال السنة الماضية، فقررنا في مكفوفونا ضد الانقلاب عمل ذكرى الانقلاب العسكري يوم 3/7، قدمنا فيها عدة فقرات من اهمها تقرير من انتاج القناة الانقلاب في عام. التقرير دون اتكلم عن كل ما حدث خلال السنة الماضية في الانقلاب العسكري من اعتقالات وقتل وتعذيب وغيرها من الأشياء اللي طبعا كانت يعني غريبة على مجتمعنا المصري. الشرطة اللي كانت بتتعامل بوحشية مع المتظاهرين، طبعا القرارات اللي اتخذت بعد الانقلاب العسكري، الجمعيات الأهلية اللي تم إيقافها وتشريد أكتر من 4 مليون كانت بتساعدهم الجمعيات الأهلية دي، طبعا من أهم القرارات اللي حصلت أثناء الانقلاب العسكري اللي هو جماعة الإخوان المسلمين اعتبرها جماعة إرهابية، وطبعا التهم اللي كانت بتلفق لأي حد كان بيعارض أي حد بيعارض الانقلاب، من أهم التهم دي طبعا اللي هي الانتماء لجماعة محظورة إرهابية، وطبعا ترويع المواطنين، تكفير السلم العام، وطبعا وتهم كتير جدا. طبعا برضو التقرير دون ذكر يعني احصائيات كانت بتتكلم عن عدد المعتقلين وعدد القتلى وعدد الجرحى. كمان قدمنا تقرير بعنوان لهذا حدث الانقلاب. طبعا التقرير ده كان تقرير جريء جدا جدا جدا من قناة مكفوفين ضد الانقلاب، لأن التقرير دون كان بيتكلم عن أخطاء التيار الإسلامي بصفة عامة وأخطاء الإخوان المسلمين بصفة خاصة. أهم الأخطاء التي ارتكبت من التيارات السياسية بشكل عام والتيارات الإسلامية بشكل خاص والإخوان المسلمين بشكل أخص. الجميع قرر الانسحاب، إلا أن بعض الرموز الوطنية قد نادت بأعلى الصوت أن هذه خدعة من العسكري للشعب كله. بدأت الأخطاء تتوالى تباعا، بدءا من استفتاء مارس مرورا بالإعلان الدستوري. جاءت أحداث محمد محمود التي نزل فيها الشباب، ولكن الإخوان المسلمين كانوا قد أعلنوا بعد سقوط مبارك المنهج الإصلاحي وليس المنهج الثوري، فلم يقفوا مع هؤلاء الشباب وتركوهم وحدهم. وتتوالى الأخطاء، فقد وقف الإخوان أيضا ضد حملة عسكر كاذبون. الدكتور محمد مرسي قد أسرف في وعوده بمشاركته معهم الحكم وإحداث التوافق، لدرجة أنه قد وعدهم بوزارات وأشياء من هذا القبيل. وما لبث أن نجح الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة إلا وخالف كل وعوده معهم. ربما يقول قائل أن السياسة قد تبرر مثل تلك الأفعال، ولكن مهما يكن من تبريرات فلا يمكننا أن ننكر أن هذا الفعل قد أفقده كثيرا من مؤيديه واضطرهم للاتحاد مع العسكر بعد أن كانوا ضده يوما. وتتوالى الأخطاء، فها هو الرئيس محمد مرسي يخالف وعوده التي وعد بها في ميدان التحرير بعد أن تولى مسؤولية البلاد، ومنها محاسبة القتلة وعودة حق الشهداء. وبدأت موجات الغضب تتزايد شيئا فشيئا. ومن ناحية أخرى، قام الرئيس مرسي بتعيين وزيرا للدفاع غادرا خائنا لا يستحق. ومن أخطاء الرئيس محمد مرسي أيضا أنه لم يعقد محاكم ثورية سريعة، وفضل القانون العقيم. وأخيرا اكتشف الإخوان فشل منهجهم الإصلاحي في المجال السياسي. ومن ثم أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري المحصن لقراراته، إلا أن الطريق لم يكن ممهدا لتطبيقه. زادت موجات المعارضة والغضب من هذا الإعلان، مما اضطر الرئيس للتراجع عن بعض بنوده. أما عن المجال الإعلامي فقد كان الخطأ الواضح أنه لم يكن يوجد تقريبا إعلام للسلطة، وأيضا لم يكن مع الرئيس لا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء. الرئيس لم يدرك كل هذه الأخطاء وخطورتها إلا في النهاية، بعد أن تم التخطيط لكل شيء وتمت السيطرة، ولم يدركه أيضا بالشكل المطلوب. ففي خطابه قبل الأخير خاطب إعلامية قائلا لها: عيب أنا أدبك، متوسما فيها السمع والطاعة. وخاطب رجال الأمن بالقبض على بلطجية قام بذكرهم هون: في حد في المنصورة اسمه فودة بأجر البلطجية وبديهم فلوس وسلاح. طبعا التقرير دون اللي احنا شفنا، يعني بعد ما عملنا التقرير دون القناة لقت هجوم جامد جدا جدا جدا، وازاي انتوا تكونوا مؤيدين لشرعية وتعملوا تقرير زي ده، وازاي ان انتوا تطلعوا الاخوان والتيار الاسلامي بهذا الشكل في هذا التقرير. يعني احنا شفنا لقينا هجوم جامد جدا جدا من اعضاء القناة بسبب هذا التقرير. بس طبعا احنا كمكفوفون ضد الانقلاب لازم ان احنا نقول اللي لينا واللي علينا، يعني علشان خاطر نقول ايجابيات برضو كان في سلبيات وكان في اخطاء لازم اللي هي تذكر، سواء من الإخوان المسلمين بصفة خاصة أو من التيار الإسلامي بصفة عامة. فكان لازم علشان نعرف ليه حصل الانقلاب ده أو إيه اللي أدى لهذا الانقلاب، كان لازم نحن نعمل تقرير زي دون. والتقرير لقى ثورة عارمة جدا جدا جدا جدا، وكان يعني كنا خايفين لشعبية القناة طبعا تقل بعد هذا التقرير، ولكن احنا قلنا ان الحق احق ان يتبع. فشلت جماعة الاخوان في ادارة الازمة برمتها، ولكن هذا لا يعني اننا لا نذكر لهم انجازات، لا بالطبع، وإلا لما نصرنا قضيتهم وقضيتنا بالاساس. نؤكد ان كل تلك الاخطاء لا تبرر الانقلاب على الشرعية باي حال، ولا تبرر كل ذلك القتل والتنكيل والاعتقال المبالغ فيه. فالخطأ السياسي لا يعالج إلا بالسياسة، لا يعالج إلا بالسياسة، ولكن الأنظمة الاستبدادية لا تدرك ذلك. يا غزة صدي المحتل وأبيدي جيشا مختل، يا غزة صدي المحتل وأبيدي جيشا مختل، وأعيد العزة لبلاد، وأعيد العزة لبلاد ضلت لزمان في ذل. يا غزة قولي للأمة بجهادي وكفاح حل، لن نخضع ليهود يوما. بعد كده طبعا حصل الحصار على غزة، وإن إسرائيل قامت بضرب غزة لمدة 51 يوم. فكان لازم مكفوفون ضد الانقلاب تتكلم عن القضية دي، وفعلا تكلمنا عن هذه القضية، عملنا لها يوم كامل واتكلمنا عن القضية. وطبعا كان عندنا تقرير من إنتاج القناة بعنوان مواقف حكام العرب حول هذه القضية، مواقف حكام العرب حول هذه القضية. طبعا التقرير دون كان بيعرض كل دولة على حدة. عرضنا في هذا التقرير موقف السعودية، وعرضنا موقف الإمارات، وعرضنا موقف تركيا وعرضنا موقف قطر، وكان في طبعا مواقف أخرى كانت موجودة في هذا التقرير. ظلمك زادك عزم وهمة، دلك تب ولا ديد ولا ذمة. ظلمك زادك عزم وهمة، دلك تب ولا ديد ولا ذمة. أدوعك نارك مر حصارك، دم ولادك عرى الأمة. أدوعك نارك مر حصارك، دم ولادك عرى الأمة. غزة غزة أرض العزة. عملنا حاجة اسمها شهود عيان، واستضفنا ناس من قلب الحدث داخل غزة، كانوا بيتكلموا معانا عن اللي كان بيحصل داخل غزة، وقد ايه كانت المقاومة بتقاوم، وكان في صواريخ طبعا كانت بتطلق على الصهاينة، وقد ايه الصواريخ دي كانت بتزلزلهم من جواهم. وطبعا اتكلموا عن حاجات كتير جدا جدا جدا. أستاذ أبو هشام، لا كهرباء ولا ماء ولا بضائع يعني موجودة في الأسواق، حتى الواحد يعني يتبضع أو يأكل ويشرب أو الأخرى. أستاذ أبو العز من غزة، رمز العزة. رسالتنا للمقاومة، طبعا المقاومة المستمرة يا مقاومة، ونحن معك قلبا وقالبا، ونحن نساندك ونعيدك في كل ما تفعليه، ولن نرضى المهانة ولن نرضى المهانة. إما أن نعيش بحرية وكرامة، وإما أن نموت وأن يكون موتنا يغيظ الآن. رفعت رأسنا كلنا من بعد خفنا وذلنا، ثبت خطاك ربنا واحنا معك. وطبعا احنا اتكلمنا عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مش موقف مصر بقى نفسها، لا موقف الانقلابيين اللي ماسكين الإدارة المصرية حاليا. وطبعا اتكلمنا عن المبادرة المصرية اللي هي كانت بتطالب بنزع سلاح المقاومة، وكان موقف مغزي. وطبعا كلنا طبعا مؤيدين لقضية غزة ونصرة غزة وفلسطين استاءوا جدا من هذا المقترح العجيب، اللي طبعا احنا لحد دلوقتي مش قادرين نتخيل ازاي الإدارة المصرية تطلع حاجة زي كده. بس طبعا هنرجع ونقول ان ده كله ان ده انقلاب، فهو انقلاب في كل شيء، انقلاب في كل شيء. عملية فقر اعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل، وسيتم رصد المخالفين واي مخالفات ترتكب ضد القوات. عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. لم يكن يوم الأربعاء 14 من أغسطس 2013 يوما كأي يوم، بل قد طل علينا بمذبحة كبيرة ارتكبها المصريون في حق المصريين. من أهم ما قدمت مصر ضد الانقلاب أيضا في عام ذكرى المحرقة، فض اعتصام ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية. طبعا كلنا نعرف ان كان قد ايه صعب علينا ان احنا نشوف ضباط الجيش بيشاركوا في قتل ابنائنا في رابعة والنهضة، وقد ايه كان التعامل بمنتهى الوحشية مع المعتصمين اللي كانوا معتصمين طبعا هناك. يعني كان شيء بشع جدا جدا جدا، وكانت حاجة يعني ايه ما يصدقهاش عقل، ان انت ازاي تقتل ابن بلدك بالطريقة الوحشية دي والهمجية دي. طبعا عملنا تقرير من انتاج القناة بعنوان نظرة الاعلام لفض الاعتصام. يا اعلام الكذب الحصري، يا عارا في القطر المصري. الفض كان، هل كان ضرورة؟ نعم كان ضرورة، كان ضرورة طبعا. فض رابعة سلميا، ده بيبقى عامل ازاي؟ انا سميته الفض السلمي للاعتصام المسلح. انا شخصيا لم أكن مع قرار فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية. حد هيقول إيه اللي أنت بتقوله ده، وهل أنت إخوانجي ولا هل أنت إسلامي ولا أنت كنت مع الاعتصام المسلح ولا من الاعتصام غير المسلح؟ مالوش علاقة خالص، أنا بتكلم هنا عن مصلحة وطنية. لكن خليني أقول لكم الأسانيد والحجج اللي هنا وهنا عشان نعرف الدنيا رايحة فين. اقتحام لأقسام الشرطة وإشعال النار فيها، اقتحام للكنائس وإشعال النار في بيوت المسيحيين، بالإضافة أيضا لإشعال النار في المنشآت العامة، وكذلك القيام بحرب شوارع في كل مكان. عمنا صفوت كريكة، آسف صفوت حجازي، موجود بالنيلوك بتاعه، وإحنا في الآخر بنقول إيه؟ أنتوا أجرمتوا في حق مصر وفي حقنا، أنتوا منكم للقضاء. 60% من الستات اللي موجودين سوريات، و60% من الرجالة سوريين وفلسطينيين وجنسية أخرى. إحنا عملنا اللي علينا، إحنا عملنا اللي علينا، ومش زعلانين، بالعكس ده أنا مبسوط جدا، مبسوط وفرحان إن إحنا قدرنا ناخد مكان في قلوب شعب مصر. انا مش عايزه اقول لكم احنا ازاي كنا بنتالم جوانا واحنا بنعمل الموضوع دوت، وكنا بنسمع الاعلاميين وهم شمتانين في موت مصريين زيهم، وكانوا طبعا فرحانين جدا جدا لفض الاعتصام، وفرحانين بان الشرطه كانت بتعمله والجيش، وكانوا في منتهى السعاده. طبعا دي كانت حاجه غريبه جدا على مجتمعنا، واول مره تحصل ان اصلا يكون في مصريين جواهم الحقد والكره ده كله تجاه مصري زيهم. فما تتخيلوش قد ايه احنا كنا بنتالم واحنا بنسمع الحاجات دي علشان ننقلها لحضراتكم. صبح الحق سيبزغ يوما وستلقى في بئر قذري. كمان علشان خاطر ان مكفوفون ضد الانقلاب بتحترم الرأي والرأي الاخر، عملنا تقرير بعنوان فض الاعتصام ما بين مؤيد ومعارض. مؤيد مؤيد مؤيد مؤيد. سيبك من اللي هم حتى لو قالوا للرابعة ما كانش فيها سلاح. عندنا مثلا ناموس اسكندرية كان في احداث عنف، وفي الحتة ان انا ساكن فيها بالتحديد في خليل حمادة، الاخوان نسلوا بقى رشاشات الي وطربوا، وفي 3 ماتوا في اليوم. فبالتالي تعامل الدولة كان معاهم صحيح، كان في قسوة بعض الشيء، ولكن ده الاسلوب اللي هم بيفهموه، لانه اضطرت المؤسسات الدولة انها يعني تلجأ مجبرة لأمر ما كانتش عايزة تلجأ ليه، بعد عديد من المفاوضات وبعد عديد من النداءات والمحاولات والحوارات ان الموضوع ينتهي بشكل سلمي. معارض معارض معارض. الله عز وجل جرم القتل، ويعني قرأت وعيد القاتل، أبشع وعيد قرأته في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أذبحها لا يمكن يرضى عنها أحد، ولا يرضى عنها إلا إنسان ما يقالش عنه إنسان، ولا يقال عنه حيوان، ولا يقال عنه شيء، إنما مسخ فاقد لكل ما لدى الكائن الحي من إحساس أيا كان. دخلوا خلصوا على الناس وعملوا المهمة على أكمل وجه وطلعوا. صراحة هم في الموضوع ده ياخدوا 10/10 في تنفيذ الأوامر بالنسبة لقوات الأمن، بالنسبة للمتظاهرين برضو ياخدوا 10/10 في الثبات. مفيش حد يقول فين المجتمع الدولي، فين حقوق الإنسان، فين ده فين دي. لا، الإنسان يرتبط بربه وبس. هذا اليوم لم ينسى، وبإذن الله تعالى إن لم ينال العقاب في الدنيا فسينال العقاب في يوم القيامة. كان معانا برضو شهود عيان على هذه المجزرة، وطبعا المجزرة البشعة جدا جدا جدا، فض اعتصام رابعة عدوية ومدن النهضة. كان معانا المهندس حسن فاروق، وكان معانا الدكتور أحمد عبد الظاهر، وكان معانا الأستاذ أحمد سيد، طبعا مش عايزين نقول لحضراتكم قمة الألم، واحنا كنا بنسجل معاهم وكانوا كانوا بيتكلموا معانا عن اللي حصل داخل الرابعة بالأخص. اللي ألمني قوي في التقرير اللي أنا سمعته في شاهد عيان كان التقرير بتاع الأستاذ أحمد سيد، وهو كان بيحكي بالظبط بقى اللي حصل داخل الرابعة، لأن هو الشاهد ده بالذات كان موجود أثناء فض الاعتصام. فيعني ما تتخيلوش قمة الألم واحنا بنسمع الكلام اللي هو بيقوله. وانا شخصيا كانت يعني كنت منهارة جدا وكنت متضايقة جدا، وكنت بقول ازاي يكون الكيش بتاعنا بالوحشية دي، وازاي يكون مفيش رحمة ويعني مفيش احترام لأدمية الانسان، يعني منتهى منتهى منتهى القسوة ومنتهى عدم الإنسانية ومنتهى كل شيء. شفنا من رابعة أم اتقتلت، ولد طفل اتقتل، راجل كبير مسن اتقتل. الموضوع مش موضوع قتل شاب أو قتل واحد مسلح معاه سلاح. بيبسط حكاية الموت لو حد جالك، يعني شوف الهتاف عبقري الحقيقة، بيقول هي موتة وبس، طلقة ومش هتحس. أكتر حاجة استفزتني وضايقتني جدا أداء الإعلام المصري الرسمي في هذه الأزمة. يا أخي ربنا ينتقم، ربنا ينتقم يا أخي من كل بني آدم يعني سفيه سفيه بجد، غبي قاتل باطل حكم إن شاء الله. شاهد عيان. وطبعا كالعادة مكفوفون ضد الانقلاب ما بتنساش إن هي تطلع الأخطاء اللي كانت موجودة في هذا الوقت. فمكفوفون ضد الانقلاب عمل التقرير بعنوان أخطاء ساهمت في هول المجزرة. طبعا عشان القناة بتتبع أسلوب الحق أحق أن يتبع، قمنا بعمل هذا التقرير. وطبعا لمنا فيه قيادات من الإخوان المسلمين، وقلنا بشكل مباشر إن لو إن كان فيه احتياطات لو كانوا أخدوها ما كانش حصل فض الاعتصام رابعة والنهضة بهذه الطريقة الوحشية. ولكن بما انهم ما بيسمعوش فلا حياة لمن تنادي. اكشف لكم المعلومات كاملة لعلنا نتخذ التدابير لها، وسبب النشر هو ان ادارة الاعتصام لا تهتم بالكلام، فلعلكم تربكون العسكر وتحبطون مخططهم بالاعلام، وهو اكثر الاسلحة التي يخافون منها، فكونوا أنتم الإعلام البديل. هذا الخطأ يعلمنا أننا إن كنا في مواجهة بلطجية وفاشية عسكرية فعلينا أن نكون منتبهين جيدا لكل كلمة من هنا أو من هناك أيا كان مصدرها، وأن نتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر. كمان عملنا تقرير بعنوان كلمات أثارت الجدل أثناء الاعتصام. كان في مجموعة من الكلمات قالها الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عاصم عبد الماجد. الكلمات دي أثارت جدل كبير جدا جدا جدا داخل الاعتصام. طبعا احنا عملنا تقرير عن هذه الكلمات وقلنا ان ما كانش ينفع ان كلمات زي دي تتقال من مثلا الدكتور صفوت حجازي، لكن كلمة الدكتور محمد البلتاجي تم يعني زي ما بيقولوا كده في الإعلام إيه، إن احنا خدنا جزء من الكلمة وركبنا عليها حاجات تانية، فطبعا الكلمة ظهرت بالشكل اللي كلنا سمعناه. ولكن الدكتور محمد البلتاجي صار يعني وضح موقفه من هذه الكلمة، أو احنا حاولنا بهذا التقرير يعني في هذا التقرير إن احنا نجيب الكلمة كلها على بعضها. وطبعا إن احنا قلنا طبعا في التقرير دون ان كان في كلمات ما كانش ينفع ان هي تتقال لان هتتاخد بمعنى غلط وما كانش ينفع ان كلمات زي دي تتقال، ولكن كانت بتتقال على سبيل الحماس ليس اكثر. اللي هيرش الرئيس محمد مرسي بالميه هرشه بالدم. من اقترب بهذا الكرسي بغير حق سيحرقه الصعيد حرقا. نحن نعدهم بانهم سيضحكون في هذا اليوم. نحن لسنا المتحكمين في الارض، لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صح. من ذلك كله نتبين أن التصريحات الإسلامية قد استخدمها المضللون أسوأ استغلال، واقتطعوا الكثير منها من سياقه لكي يخدم فكرتهم، وركزوا على حجج واهية. وتصريح الدكتور البلتاجي هو من أقوى التصريحات التي يعتمد عليه الانقلابيون رغم تفنيده هو إياه. ومن باب الإنصاف، نعم لقد قيلت تصريحات قاسية أحيانا وقيلت أحيانا أخرى حماقات، ولكنها ليست بالكثيرة. ولكن كل ما في الأمر أن المضللين يحسبون علينا كل كلمة وكل تصريح ويستخدمونه لأجل هدم فكرتنا. ونحن نعتب على بعض الإسلاميين الذين لربما أحيانا يعطونهم تلك الفرصة. مكفوفون ضد الانقلاب طول عمرها قناة بتحب ان هي طبعا تقول الأخطاء وتقول الصح في نفس الوقت، وطبعا ان شاء الله ده اللي هيكون موجود إلى أن ينتهي هذا الانقلاب العسكري بإذن الله تعالى. كمان وقفون ضد الانقلاب قدمت محاضرات قيمة جدا. كان موجود معنا المحاضرة المتميزة شيخ هشام أحمد، وكان بيكلمنا في المحاضرات من يعني في أحد المحاضرات عن الإسلام السياسي والعديد من المحاضرات الأخرى. سليمان شوف خلى الناس تسلم بسبب إيه؟ بسبب صدق وسيلة إعلام، وبسبب حاكم محايد أراد أن يتأكد من صدق وسيلة إعلامه أم كذبها، وبسبب حكمة حاكم إسلامي. أنا عايز أسألكم سؤال، هل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة؟ كان معانا أيضا الأستاذ الصاوي علي، وكان بيكلمنا عن فخ الديمقراطية والعديد من المحاضرات الأخرى أيضا. يقبل الإمام أبو حنيفة يجدد ولا يقبل بهذه الوظيفة إلى أن توفاه، ده اللي هو الثبات على المبدأ. كان موجود معانا الأستاذ وليد إمام، وكان بيتكلم معانا في المحاضرات عن الصوفية والعديد ايضا من المحاضرات. فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر، ده قبل ما يدخل، لا اكره في الدين نعم قبل ما يدخل، ولكن انت دخلت الاسلام دخلت بمزاجك، مفيش حاجه اسمها تخرج بمزاجك. كان موجود معانا الاستاذ بليغ زيدان، وكان بيكلمنا عن غزوه بدر. لما بدات المعركه والتقى الجمعان تبعثر المشركون كالفئران، لأن الله مع الملائكة مع محمد مع الموحدين. فالمعركة حسمت ونزل قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانتهت غزوة بدر، فما أحوجنا الآن إلى أن نستلم روح بدر، فإن الله لن ينصر أي أمة إلا إذا نصرت الأمة ربها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام في كل مكان وزمان. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المحاضرات في ميزان حسناتهم. تقارير مفصلة وعيدة بموضوعية ليست تحابي، تقارير مفصلة وعيدة بموضوعية ليست تحابي، وأخبار توضح ما يدور، وأخبار توضح يصبح ما يدور ليبدو الحق من غير ارتياب. كان معانا أيضا كمان فقرات حوارية هادفة، كنا دايما بنبقى حريصين في مكفوفون ضد الانقلاب ان احنا يكون معانا الرأي والرأي الاخر ان امكن، وكان بيكون موجود معانا فعلا ناس معارضة لفكرنا وفكر القناة، وكنا بنتقبل ارائهم وكنا بنتناقش معاهم بمنتهى الهدوء، يعني هو مش الهدوء قوي، يعني كان في ساعات كده بتحصل مشادات، ولكن الحوار ما كانش بيخرج عن اطار الادب والاحترام، وهذا ما كانت تتميز به مكفوفون ضد الانقلاب مع من يعارضون فكرها. كمان كنا بنقدم الاخبار لحظه بلحظه، وكنا بنحللها وبنتناقش فيها، وكمان كنا بنقدم ميديا، والميديا دي كانت عبارة عن فيديوهات ساخرة زي يوتيوب، زي الشخانة، زي باكوس، وزي خليك مصدق. طبعا كل كانت فقرات ميديا سياسية ساخرة. بعد كده هنتكلم عن الجانب الاجتماعي. مكفوفون ضد الانقلاب كانت بتعمل بشكل غير رسمي في احد الفترات، فطبعا خلال هذه الفترات اتقدم مجموعة من المواضيع الاجتماعية الهامة، من اهمها زواج الاقارب ما بين المعارضة والتأييد. طبعا اكيد مواضيع زي دي كانت بتاخد شكل مناقشة ما بين معارض وبين مؤيد، وكل واحد كان بيحاول ان هو يثبت فكرته ويقول ان انا فكرتي هي اللي صح. وطبعا كلنا بنعرف ان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. من ضمن ايضا المناقشات الاجتماعية اللي حصلت في القناة بشكل غير رسمي، دمج المكفوفين مع المبصرين في التعليم. طبعا الموضوع ده كان موضوع رائع جدا جدا جدا جدا، لان كان برضو ما بين مؤيد وما بين معارض، ولكن انا من وجهة نظري ان دمج المكفوفين مع المبصرين في التعليم من الصغر هيكون شيء كويس جدا جدا جدا جدا، لان احنا هنا يعني هيوفر علينا كتير جدا جدا من حتى محاولة ان احنا نغير مفهوم المجتمع عن المكفوفين. يعني لو كان في مكفوفين بيتعلموا مع مبصرين من الصغر وحتى الجامعة، فده هيسهل علينا كتير جدا جدا جدا المعاناة اللي احنا بنعانيها دلوقتي عشان خاطر نغير فكرة المجتمع عن المكفوفين. بعد كده القناة ابتدت تعمل بشكل رسمي، قدمنا فيها موضوع اجتماعي واحد بس، وهو زواج الكفيف من الكفيفة. والموضوع ده احنا جبنا له نموذج كان متزوج من كفيفة، وهو الأستاذ خالد شرقاوي، وحكى لينا تجربته بالتفصيل. وطبعا كان في أسئلة كتير جدا جدا جدا اتسألت للأستاذ خالد في هذا الأمر، وكان برضو هذا الموضوع ما بين مؤيد وبين معارض. وطبعا القناة كانت أول قناة تفتح الموضوع دوا على برنامج زلو، وكان الحوار منظم بشكل جيد جدا جدا جدا جدا، والحوار يعني نال إعجاب الناس اللي حضرته والناس كمان اللي ما حضرتوش، وكان العدد في القناة كان كويس جدا جدا حتى أنه وصل لعدد لا بأس به. وكان في تنظيم رائع جدا للحوار من قبل الإدارة، وبجد الحوار ده برغم ان هو كان حوار شائك جدا جدا جدا ولقي معارضة وتأييد بشكل صعب جدا، الا ان الحوار الحمد لله كان ناجح وكان هادف وكان متميز للغاية. هل الكفيفة كان مبصرة قادرة على ان تعيش في بيتها بشكل مستقل، غسيل، طبخ، كوي؟ بكل تأكيد بنسبة 110%.